ارحى لطيبة لا تؤم سواها، ارحى لطيبة لا تؤم سواها. صلوا على ساكن طيبة. ارحل لطيبة لا تهم سواها، فعساك تحظى برؤية طه. هي طيبة طابت بالنبي، هي طيبة طابت بالنبي، وطاب نعيمها ومدينة ومدينة ومدينة رب السماء فإذا وصلت لها فتحل بترابها وإثمد العينين وإثمد العينين وهو جلا فإذا وصلت لها فاقتحل بترابها وإثمد العينين وإثمد العينين وهو جلا دخلنا على طيبة شهدنا نور القبة ربي تمنحنا القربة من نبي دخلنا على الحجرة شهدنا أبا الزهراء ربي تكرمنا بنظرة إلى نبي دخلنا على مكة شهدنا نور الكعبة ربي تتقبل دعوة بجاه الحبيب الغالي غالي غالي غالي غالي النبي غالي غالي سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي يا ذا المكي أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا يا بحر فضل وتج عدل يا بحر فضل وتج عدل جد بوصل قبل المنية علينا انظر إلينا واشفع تشافى تعطى الأمنية يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا كم ذا كم ذا أنادي أنادي يا خير هادي قصدي مرادي طحن علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي دب صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي الله دب صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي دب صلاتي على النبي لأجل النبي عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف على الباب يقف قلبه مشغوب بهوى النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي دائما صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي دائما صلاتي يهلي الهوى قلبي كوى يهلي الهوى قلبي كوى من النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي الله بمن صلاتي على النبي لاجل النبي الله لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي الله بمن صلاتي على النبي لاجل النبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه Amen.